وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أتي أمورا، الأول إن محكوم المفتر على ما حققه المحقق الشريف في بعض حواشيه، وعليكم السلام ورحمة الله، في بعض حواشيه بسيط منتزق عن الذات باعتبار تلبسها بالمبدأ واتصافها به غير مرتب، وقد أفاد في وجه ذلك. وقع النزاع بين الاصوليين، وقع النزاع بين الاصوليين، هل ان مقصود المصدر بسيط او ان مقصود المصدر مركب؟ ذهب المحقق الشريف الجرجاني الى ان مقصود المصدر دقيق، اي ليس المشتق كالناطق او الضاحك مثلا شيء ثبت له النطق او شيء ثبت له الضحك، بل مفهوم المشتق من المفاهيم البسيطه، بل منتزع عن مقام الذات، منتزع عن مقام الذات، يعني الذات التي لم تتلبس في المبدأ لا يشتق، لا ينتزع منها مشتق من المشتقات، الذات التي لم تتلبس وما تلبس في الحلم لا ينتزع عنها عالم، ولا ينتزع عنها الذات الخالية عن الضحك واحد، لكن من تلبست بالمبدأ ينتزع عنها ظاهر، ينتزع عنها عالم، وما شاكل هذه الأمور. ثم قال المحقق الشريف: لو لم يكن المستفوق بسيطا للزم أحد محذورين، وكل شيء يلزم من القول به محذور لا بد أن يكون خطأ واشتباه. لو قلنا أن الناطق الشيء الذي ثبت له النطق للزم أخذ العرض العام في الفاصل، يعني في الأمر الذاتي. الشيئية كما تعلمون، مفهوم الشيئية كما تعلمون من المفاهيم العامة العارضة على كل الأشياء حتى على الحق سبحانه وتعالى، شيء لا كالأشياء، فالحق تعالى شيء لكن لا كالأشياء. فالشيئية مفهوم عام يعرض على كل الحقائق، يعرض على الواجب والممكنات مطلقا وقرا، بل قال بعضهم الشيئية حتى تعرض على الأعدام. الشيئية فمفهوم العدم شيء، مفهوم العدم لا واقع العدم، لأن العدم بما لا واقعية له حتى تعرض على الشيئية، لكن مفهوم العدم شيء من الأشياء في الذهن، وجود الذهن. فإذا الشيئية من المفاهيم العامة العارضة على كل الأشياء، وإذا كانت من المفاهيم العامة العربية كيف تدخل في من؟ في الفصول التي هي من الذوات والجواهر. فإذا قلت الناطق شيء ثبت له النطق، فقد أخذت الشيئية في من؟ في النطق. والنطق فصل، والفصل جزء ماهية الشيء، جزء النطق. وإذا كان جزءا من ماهية الشيء، وإذا كان جزءا من ماهية الشيء كان ما به الشيء وهو تحقق الشيء بفصله، كانت الشيئية مأخوذة في الذات، أي كانت الشيئية إما مقومة لمن للحقيقة والذات مأخوذة في الفصول، لأن الفاصل صار معناه، الناطق صار معناه شيء ثبت له النص، فصارت الشيئية من مقومات حقيقة الفاصل. والفصول سلف آخر غير الأعراض، فكيف يكون العرض العام مقوما دخيلا في حقيقة الذاتية كالفصل؟ أو نقول يلزم محذور آخر غير المقومية والدخالة في الفصول، وهو كون الشيئية لأنها من الأعراض العامة خارجة عن حريم الذاتية كالفصول، لأنها من الأعراض العامة، ولأنها دخيلة في الناطقية فصارت دخيلة لا دخيلة. وكون الشيء وهي الشيئية العامة، وكون شيء وهي الشيئية دخيلا لا دخيل، اجتماع الضدين أو اجتماع النقيضين. فإذا يقول المحقق الشريف الجرجاني، لو أردتم، لو قلتم بترتيب المشتق للزم أحد محذورين، ما مرادكم من الترتيب؟ يعني شيء ثبت له النص، هذا يلزم منه دخيل الأعراض العامة في حريم من؟ في حريم الذات. والأعراض لا تدخل في حريم الذات لما قلنا من المحذورين. وإذا لم تقصدوا من الترتيب الشيئية والمفهوم، يعني لم تقصدوا المفهوم أي شيء، بل قصدتم المصداق الخارجي، بل قصدتم على أن المصداق للشيئية بمعنى المفهوم مأخوذ فيه، بل المصداق الخارجي، بالمصداق الخارجي ضرب مثال فيما بالضاحك، فالضاحك المصداق الذي ثبت له الضحك، الضاحك المصداق الذي ثبت له الضحك، أغسل. المصداق الخارجي الذي ثبت له الضحك أهو البصر أو الجمال؟ نقول كلا، الضحك في الخارج لم يثبت للمصداق البقري أو للمصداق الجملي، وإنما ثبت لمصداق معين وهو الإنسان، وهو الإنسان. فصار معناه الظاهر الإنسان الذي ثبت له الضحك، مثل له. فإذا الإنسان ضاحك رجع بالنتيجة والمآل، فالإنسان ضاحك رجع بالنتيجة والمآل، الإنسان متجد المصداق الخارجي، يعني الإنسان إنسان، المصداق الخارجي هو الإنسان الذي ثبت له الضحك في الخارج هو الإنسان. فرجع الكلام إلى قولك الإنسان إنسان، لأن المصداق الخارجي هو الإنسان، إنسان له الضحك. وإذا صار المحمول وهو الإنسان المصداقي عين الموضوع صارت القضية ضرورية، صارت القضية ضرورية. الإنسان إنسان، الإنسان خارجي الذي هو الضاحك مصداقه، لأن الضاحك هو مصداق من مصداق الإنسان الخارجي، فصارت القضية الإنسان إنسان له الضحك. ونحن نعلم أن الإنسان إنسان، هذه قضية ضرورية، لأن الشيء بنفسه لا يعطى ولا يؤخذ عن نفسه، ثبوت الشيء بنفسه بديهي، لا يعطى لنفسه لأنه تحصيل حاصل، ولا يسلب عن نفسه لأنه محال أن يكون الشيء ليس هو ذلك الشيء، الشيء لا يسلب عن نفسه، فثبوت الشيء لنفسه ضروري. فإذا يلزم انقلاب القضية الممكنة الخاصة، يا قضية ممكنة خاصة، الإنسان ضاحك، الضحك للإنسان ثابت بإنسان خاص، الضحك ليس جنسا ولا فصلا بالإنسان من العوارض، فالإنسانية بالنسبة إلى مثل هذه الصفة الضاحكية كالكافرية وما شاكلها ممكنة الإنسان الخاص، يعني مسلوبة الضرورتين، يمكن أن يثبت الضحك للإنسان ويمكن أن لا يثبت لأنه من العوارض، يعني أنه من القضايا الممكنة الخاصة التي لا ضرورة فيها، لا في جانب الوجود ولا في جانب العدم. فإذا القضية في مقامنا قضية ممكنة خاصة، مثلا الإنسان الضاحك ممكنة خاصة، لكن من بعد ما جعلناها وقلنا الإنسان إنسان له الضحك، صارت الإنسانية المحمودية دخيلة في الموضوع، وإذا صارت هكذا صارت قضية ضرورية، لأن ثبوت الإنسانية للإنسان ضروري. فالقضية التي في واقعها كانت ممكنة خاصة وهي الإنسان ضاحك، من بعد ما قيدناها بالمصداق وجعلنا الضاحكية المصداق الخارجي، المصداق الخارجي هو الإنسانية، صارت قضية ضرورية. فانقلبت القضية الممكنة الخاصة ضرورية، والشيء لا ينقلب عما هو عليه. المادة إذا كانت إمكان لا تكون ضرورة، ولو كانت ضرورة لا تكون إمكان، وإذا كانت ضرورة لا تكون إمكان. مثلنا كل قضية بما هي هي لا تنقلب عما هي عليه. مثلنا فإذا أرسلت خلاصة الكلام وخلاصة إيراد المحقق الشريف، يقول لو كان المشتق مركبا لا بسيطا للزم أحد محصورين. لو قلنا الإنسان ناطق لزم على هذا المثال، يعني إذا كان المشتق من جزء الذات وفصل الذات، لزم على هذا الحال أن يكون العرض العام وهي الشيئية داخلا في الفصل. هذا المحور الأول، لو كان المشتق فصلا، ولو كان المشتق من العوارض لزم انقلاب القضية الممكنة ضرورية، وكل من الإشكالين محال. فإذا لا بد وأن نقول أن المشتق بسيط ناقص، مفهوم النقص المنتزع من الله، كل شيء ثبتت له الناقضية، وضاحك هكذا حتى لا نقع في أحد المحذورين. وخمسة، فجاء المحقق صاحب الفصول، فجاء المحقق صاحب الفصول ليرد المحقق الشريف، فقال المشتقات في المستقطع اصطلاحان، اصطلاح لغوي واصطلاح منطقي. على حسب الاصطلاح الفلسفي المشتق بسيط، وعلى حسب الاصطلاح المنطقي اللغوي المشتق مركز. اللغوي يقول ناطق يعني الشيء الذي ثبت له النطق، ناحق يعني شيء ثبت له، شيء شخص وجود حقيقة ذات ثبت لها النطق أو ثبتت لها الظاهر. والمبنى الأصولي على الاصطلاح اللغوي هذا التوجه. والأصوليون بنوا المشتق على أي اصطلاح؟ على الاصطلاح اللغوي، يتكلمون باللغة والمفاهيم اللغوية، ولم يقصد المنطقي البيانات والاصطلاحات الفلسفية. فإذا على المسلك اللغوي المشتق مركب، وعلى المصطلح الفلسفي المنطقي المشتق بسيط. على المصطلح اللغوي ناطق ليس فصلا، أصل اللغوي لا يفهم مفاهيم الفصول وأمثال هذه الأمور، يفهم مفاهيم عادية لا مفاهيم منطقية فلسفية فيها أجناس فصول عرض عام وعرفة. هذه الاصطلاحات المنطقية. فعلى الاصطلاح اللغوي فليكن مركبا المشتق، لا يلزم دخول الفصل، لا يلزم دخول العرض العام في الفاصل، ولا يلزم انقلاب قضية ولا إلى آخره. فإذا أولا نختار الشق الأول، ما هو الشق الأول؟ على أن مفهوم الشيء أخذ فيمن؟ في الناطقية. هذا الشق الأول مدلة هذه المصداق. فنقول الإنسان ضاحك، يعني الإنسان شيء ثبت له النطق. فإن قلت هذا أخذ بالشيئية وهي العرض العام في الناطقية وهو الفطوة الذاتي، قلنا هذا الصلاح المنطقي. واللغوي تكلم على اصطلاحه، والاصولي متابع بالظواهر واللغه. فليكن مرصدا اي محذور، فان قلت دخول فصول في عرض عام وامثال هذه الكلمات، هذه الصراعات المنطقيه لا يفهمها ابناء اللغه. فاذا ارض التوجه اجاب رد صاحب الفصول المحقق الجرجاني بمن رده، بان كلامك مبني علي من؟ بأن كلامه وهو أخذ المفهوم وأخذ العرض العام في الفصول مبني على الاصطلاح الفلسفي المنطقي، واحتياج الأصولي إلى الاصطلاح اللغوي، والاصطلاح اللغوي مركب تجعه مركب أي محذور في ذلك واحد سنة ذات أصلا لا يفهم فصول ولا يفهم عرض عام ولا يفهم عرض حرقات واحد مثلا إن شاء الله. فجاء المحقق الخراساني صاحب الكتاب ليرد على صاحب الفصول، ثم يأتي هو برد على المحقق الجرجاني. أرسلت من المرة درسنا اليوم مو صعب بس الصلاحة يجب الالتفات إليه. فقال الأخ رحمه الله ردا على من؟ على صاحب الفصول، أنه ليس هناك من الصلاحين، ما عدنا الصلاحين، الصلاح منطقي والصلاح لغوي، حتى تقول الأصولي أخذ بالصلاح اللغوي فلم تكن عنده فصول ولا عوارض عامة أو خاصة. الاصطلاح واحد، واللغويون والأصوليون لم يجردوا، المنطقيون لم يجردوا المشتقات عن معانيها وعن شيئيتها المأخوذة فيها بحسب اللغة، ثم استعملوها بسيطة لم يجردوا. الاصطلاح واحد، واحد مثل. فإذا كان الاصطلاح واحدا يأتي الكلام على أنه يلزم هنا أن يؤخذ العرض العام فيما في المنطق، فيما أن يؤخذ العرض العام في الفصول. إشكال المحقق الشريف يبقى على حالته، واضح مثلا. أيها الشيخ الآخر، إذا رددت صاحب الفصول وقلت لم يكن هناك اصطلاحين، وسبب إذا لم تتحقق اصطلاحات متعددة في المقام يلزم ما قاله الشريف. قال كلا، أبتدت للكلام والكلام حكمي بحث. قال المحقق الآخر، تارة يقول القائل فصل وفصول ويريد الاصطلاح المنطقي المشهور، وتارة يقول القائل فصل وفصول ويريد الدقة الحكمية في المنطقي من في الفصول. فتارة نريد الاصطلاح المنطقي في الفصول، وتارة المشهور، وتارة نريد الاصطلاح الجزئي الحكمي. وإن أردنا الاصطلاح المنطقي المشهور، فإن المناطق إذا قالوا الإنسان حيوان ناطق، ما أرادوا من ناطق هنا النفس الناطق، يعني ما أرادوا الفصل الحقيقي، لأن الفصل الحقيقي لا يعرف. فإذا المناطق في الحقيقة يأتون بدلا من الفصول الحقيقية بأقرب اللوازم، بأخف الآثار، لكي تكون هذه اللوازم وهذه الآثار حاقية عن الفصل الحقيقي وهو النفس الناطقة في مقامنا مثلا. لأن الفصول الحقيقية ما فيه يكون الشيء شيئا، هي صورته النوعية، والصورة النوعية ليست من قسم المفاهيم والماهية، بل هي من قسم ومن سنخ الوجود. والوجود لا يعرف كنفه إلا الله سبحانه وتعالى. حقيقة الوجود وما به يكون الشيء متحققا موجودا، هذا من شأن الحق سبحانه وتعالى. وإذا كان من شأن الحق، لا يمكن أن يأتي في طي العلم الفصولي. نحن نعرف الأشياء بعلمنا الفصولي، أي تحضر صور الأشياء في الذهن، وصورة الشيء ليست العين الخارجي. واضح مثلا؟ العين الخارجية متقومة بوجودها وحقيقتها العينية الخارجية، وما هو من شأن العين والوجود الخارجي التي هي النفس الناطقة أو التي هي فصول الأشياء وحقائقها في الخارج، هذه لا تأتي في من في المدارك الإدراكية. الذي يأتي في المدارك الإدراكية ما هو شأن العلم الفصولي، هي صورة الشيء، وصورة الشيء التي تحصل هي ماهية الشيء، وماهية الشيء مفهوم من المفاهيم. فالذي يحصل في الأذهان هي لوازم الأشياء، هي مفاهيم الأشياء، هم هي ماهيات الأشياء، والماهية بما هي مفهوم لا الماهية بما هي فصل حقيقي الذي هو من سلك الوجود. فسلك الوجود لا يكون حاضرا إلا عند خالقه، إلا عند بارئه، وهذا علم حضوري وليس بعلم فصولي. فالفصل الحقيقي الدقيق هذا من سلك الوجود، وهذا لا يحضر في الأذهان لأنه ليس من شأن العلم الفصولي، بل هو من شأن العلم الحضوري وحضور الحقائق لا تكون إلا عند عللها. واضح العبارة؟ لا تكون إلا عند عللها. إلا أن نقول لأن البحث فلسفة. إلا أن نقول حينما قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ربي أرني الأشياء كما هي، أراد أن يعرف حقائق الأشياء فيكون محيطا بالأشياء علما حضوريا بما هو من شأن عالم الإنسان. الحضور الذي هو من شأن حضور المعلول بكل واقع المعلولية عند علته، هذا الحضور وهذه المعرفة مختصة بالحق سبحانه وتعالى لا تكون لأحد. لكن من باب الواسطة في التكوين ومن باب الإحاطة بمعنى مجال التكوين، هذه يمكن أن تكون في عالم الإنسان. فلعل الرسول الأعظم أراد هذا النحو من المعرفة ومن حضور الأشياء لديه، أو لعله أراد أن يكشف الله سبحانه وتعالى حقائق الأشياء بمعنى ماهياتها الحقيقية الواقعية لكي لا يكون هناك خطأ بأقرب اللوازم، يعني أن يكشف له الحدود الذاتية للأشياء لا الحدود العرضية التي هي من اللوازم. ولعل هناك خالق خلقه الله سبحانه وتعالى وليس من هذا الخلق العادي كرسول الله صلى الله عليه وآله وبعض المقربين الذي لا نعرف مقامهم ولا ندرك كنههم، لهم نحو من العلم الحضوري لا العلم الحضوري الإلهي، فإنه مختص بالحق سبحانه وتعالى. فإذا يقول المحقق الآخر الفصول المقصودة ها هنا فصول منطقية، لا فصول دقية، لا فصول دقية عقلية، والفصول المنطقية ليست فصولا حقيقية، فصول مشكورية هي أقرب اللوازم أقرب الأشياء أقرب المفاهيم والآثار. إذا كانت فصولا منطقية هي أعراض أو جواهر؟ هي أعراض. أخص اللوازم أقرب الآثار أخص الآثار، هذه أقرب العلائم أوضح العلائم، هذه عوارض. فما أخذنا الشيئية التي هي عرض في الذات وهو الفصل الحقيقي، أخذنا عرضا في عرض، لكن أخذنا عرضا عاما وهي الشيئية في عرض خاص وهي أقرب اللوازم. فما أخذنا عرضا في جوهر، وإنما أخذنا بناء على الفصول المنطقية وهي أقرب الأشياء واللوازم، أخذنا عرضا عاما وهي الشيئية في عرض خاص وهي الناطقية. الناطقية فرق، الناطقية هنا ليست حقيقة جوهرية وإنما هي أقرب اللوازم. بعد لما نفهمني بحثي أزل. والشاهد على ما أقول المحقق الآخر يقول، والشاهد على ما نقول أنه في بعض الأحيان يأتي المناطقات بفصلين لجنس، فيقول قائلهم الحيوان نوع من الأنواع، له والحيوان الذي هو للإنسانية يكون جنسا، لا الحيوان في السلسلة جسم جوهر جسم مطلق جسم نامي شنو حيوان وشنو له، هو نوع من الأنواع المتوسطة الحيوان. حينما يأتي متكلمهم فيقول الحيوان جسم نامي متحرك بالإرادة حتى جسم نامي جنسه، وكذلك جسم نامي جنس الحيوان متحرك بالإرادة، هذا فصله فصل حساسا فصل، فجعل المنطقي فصلين قريبين المن للجسم النامي وهو جنس الحيوان. ومن المعلوم أن الشيء لا يتذوق ولا يتحيز بفصلين قريبين في عرض واحد، لأن الشيء يتحقق بفصله الأخير، والفصل الأخير عماده يكون الشيء شيئا ومتحققا في الخارج لا يتعدد، وإلا لو تعدد الفصل الأخير لتعدد الجنس الأخير أيضا. فإذا الفصول ما به يكون الشيء في الخارج، والشيء لا يتحقق بوجودين في الخارج، بهويتين وواقعيتين في الخارج. فإذا متحرك بالإرادة ليس بفصل حقيقي، كما وأن حساس ليس بفصل حقيقي. لو كان فصلين حقيقيين للزم أن يكون الجسم النامي وهو الجنس متحققا بما بفصلين قريبين في عرض واحد، وتحقق الشيء بفصلين قريب. المحقق الآخر تأييدا لمطلبه أن الفصول هنا فصول منطقية مشهورية، وهي أخف اللوازم وأقرب الآثار والعلائم، يستدل على ذلك بما قاله المناطق حينما جعلوا الحساسة والمتحركة بالإرادة فصلا لمن؟ للحيوان. قال لو كانت هذه فصول لما أمكن تعددها، لأن الفاص ما به يكون الشيء شيئا ومتحققا في الخارج، فكيف تكون هذه فصول؟ لازمه أن يتحقق الشيء بوجودين وبتحققين في الخارج. أرجو توجه. تعدد الفصول عرضا محال، كما وأن تعدد الأجناس في عرض واحد محال. أما في الطول فلا إشكال فيه، تكون الفصول المتقدمة معدة، تكون الأجناس المتقدمة معدة كالإنسان حيوان ناطق، لكن كم من فصل بعيد له وكم من جنس بعيد له موشل له أقرناها في المنطق. فإذا المرادة الحساس أن يكون فصلا أخيرا به تكون الحيوانية في الخارج، والمتحرك بالإرادة أيضا فصلا أخيرا في عرض الحساسية به تتحقق الحيوانية في الخارج. فكون الحيوانية وهي الجسم النامي متحققا بفصلين قريبين وهما الحساس والناطق محال، والحال المناطق تكلموا بهذا الكلام فقالوا الحيوان جسم نامي متحرك بالإرادة في الحساس، والتحرك بالإرادة والحساس في عرض واحد. وشلوله في عرض واحد. وإذا كان في عرض واحد يعني تحقق الشيء بمن؟ بفصلين قريبين، وهذا محال. فإذا هذه ليست بفصول وإنما هي أقرب اللوازم، ولذا أمكن أخذها في عرض واحد. لوازم تكسر في عرض واحد لا إشكال في واضح العبارة. نقرأ العبارات إن شاء الله تطبيقا. بقي أمور. الأول إن مفهوم المشتاق، مشتقات عندنا مختلفة مو لولا، ناطق ضاحك و و و و بعض المشتقات بحسب الاصطلاح المنطقي هي فصول كناطق، وبعض المشتقات بحسب الاصطلاح المنطقي هي في عوارض مثل ضاحك. إن مفهوم المشتق على ما حققه الشريف المحقق الشريف الجرجاني، ما أدري إيش سرابادي يقولون جرجاني لعله سرابادي أنا بعد أسأل إلى التحقيق. المحقق الشريف وحققه في بعض حواشي وهي حاشيته على المطالع، وقال المستقول بسيط يعني بسيط، يعني ليس معنى ناطق شيء ثبت له النطق، ليس معنى ضاحك شيء ثبت له الضحك، لا، ناطقية مفهوم اشتقاقي من مبنى ذاته هي أمر بسيط بسيط منتزع. أرجوك المشتق أمر بسيط لكن منتزع عن الذات، مو الذات الخالية من مبدأ الاشتقاق ينتزع منها المشتق. الذات تزايد الخالية من العلم لا ينتزع منها عالم، الذات الخالية من الضحك لا ينتزع منها ظاهر. فإذا مفهوم بسيط لكن له منشأ انتزاع، منشأ انتزاعه الذات، لا أن الشيء أو الذات مأخوذة فيه. إذا كان عالم، في شغلة إذا كان عالم ننتزع من الذات التي اتفقت بمبدأ العلمي ننتزع منها شنو؟ عالم. أما الذات الخالية من العلم لا ينتزع منها هذا الشيء. لا، مش مسألة أن المشتق هل هو حقيقة في المتلبس أو ليس له؟ ما هو المراد من التلبس؟ ملكة، فعلية، كذا، حرفة؟ هل يشمل من قضى عنه المبدأ أم لا؟ تلك مسألة طوينا عليها طبعا وانتهينا عنها. الآن المشتق دعنا نتكلم عنه. المشتق بسيط أو حركة شيخنا. الآن دعنا نتكلم عن المشتق. مو أنه المشتق هو حقيقة في المتلبس أو لا، ما نغرض. الآن المشتق هل هو بسيط أم لا؟ هذه مسألة جديدة. بسيط منتزع عن الذات. تعرف شو منتزع عن الذات الرتوجة؟ يعني ولا يمكن انتزاع المشتق عن ذات خالية عن المبدأ. واضح المسألة؟ بسيط منتزع عن الذات. بأي لحاظ منتزع عن الذات الرتوجة الخير؟ باعتبار تلبسها أي الذات في المبدأ. يعني لو لم تكن الذات متلبسة في المبدأ لما اشتق عنها. الذات الخالية من العلم لا ينتزع منها عالم. الذات الخالية من القيام لا ينتزع عنها قائم، بل باعتبار تلبسها أي الذات بنا بالمبدأ واتصافها أي الذات عبر التفسير هذا، واتصافها أي الذات به أي بالمبدأ. بسيط منتزع عن الذات غير مركب، غير مركب. واضح العبارة؟ وقد أفاد المحقق الشريف الجرجاني شنو أفاده في وجه ذلك، يعني في الاستدلال على بساطة المشتق في وجه ذلك، يعني واستدل المحقق الشريف على ما ادعاه من البساطة، أنه لو لم يكن المشتق بسيطا للزم أحد محذورين، وكل شيء تلزم منه المحاذير يكون باطلا. نحن نقبل حاصلة في شكل ثاني، عرفنا المشتق ما تلبس به، ما تلبس بالمبدأ ممكن هاي عرفنا. هنا من متلبس بالمبدأ يشمل المنقضي لو ما يشمل بك مسألة أنقضي. هذا كلام عالم، مفهوم عالمية أو شيء ثبت له العلم من الكلام. مشيها عالم، مفهوم عالمية، مفهوم عالمية انتزعت من ذات أو لا. عالم يعني شيء وذات ثبت لها العلم. هذا المفهوم حتى يكون مركز، أو ذات المفهوم حتى يكون شنو؟ حتى يكون بسيط. ادعى المحقق الجرجاني على أن مفهوم عالم مو شيء ثبت له العلم، لا، عالم مفهوم عالمي المنتزع من الذات. لا بس أي دليل على هذا العرف حتى ما يفهم هذا الشيء. عالم يعني ذات ووجود ثبت له العلم. قال لو كان كما تقولون وكما تزعمون للزم أخذ محذورين، إما أخذ الشيء، إما أخذ العرض العام فيما في الذات والجوهر، أو انقلاب القضية الممكنة الضرورية. شيخنا قلنا وكررنا كرارا، لما دخلت العلوم الأخرى في الأصول كالفلسفة والعرفان والمنطق أصبح الأصول شنو؟ معقدا صعبا. ولذلك نزاع من البديهيات عند العربيين على أن الفعل مقيد بالزمان، مقترن بالزمان. لولا البديهيات ما تروح تقول لك فعل الماضي كذا، فعل المضارع كذا، فعل كذا، مو كذا. لما دخلوا به المسائل الحكمية والتحليلية رحنا للمبدأ ما لقينا في زمان، ورحنا للهيئة ما لقينا بها إلا النسبة إلى الذات، وشلو له طلع معنى جديد وعلم جديد في مقابل من؟ في مقابل النفس. لا أحد الله، هذه المسائل كلها لا تدخل في الاستنباط. يا ليس في مقابل هذه المسائل للأصول الأصلية، لأنه لا تمكن أكد لا تمكن من الوصول إلى معاني الأحاديث إلا بعلم الأصول. من لم يعرف القواعد الأصولية عام وخاص ومطلق ومقيد واستصحاب وبراء واشتغال وقواعدها لصحتها لا يمكن أن يكون عالما. هذا حافظ رسائل مثيل له. لكن أقول إدخال بعض المطالب في علم الأصول أبعد الطريق سيالي أن هذه المطالب الأجنبية التي لا مساس لها في الاستنباط تترك في الحوزات العلمية ويدخل التفسير، يدخل نهج البلاغة، تدخل المطالب والقواعد الإسلامية الأخرى كالأخلاق في الحوزة. الطالب يجب أنه قبل كل شيء أن يتلبس بالأخلاق الإسلامية، مو طالب تسلم عليه ما يرد عليك السلام أو ما يسلم بالسلام السلام أكبر. فنحن يريد أن قبل كل شيء ثقافة وحضارة إسلامية وتدخل في الحوزة أخلاق إسلامية. إحنا الآن الغالب منا خالي من الأخلاق الإسلامية صحيح. وقد أفادت المحقق الشريف في وجه ذلك يعني في الاستدلال على بساطة المشتق ماذا أفاد؟ إن مفهوم الشيء يا شيخ إذا قلت ناطق عن شيء ثبت له النطق إن مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق، أي ليس الناطق شيء ثبت له النطق مثلا. يا بل لماذا ليس كذلك شيخنا قال أو سيدنا قال وإلا لو كان قد أخذ مفهوم الشيء في مفهوم الناطق لكان العرض العام، العرض العام وهي الشيئية العامة مجلة، هي عرض عام يعرض على كل الحقائق حتى على الحق سبحانه وتعالى، وإلا لكان العرض العام وهي الشيئية العارض على كل الأشياء حتى على مفهوم العدم داخلا في الفصل وهو الناطق داخلا وين؟ داخلا في الفصل. أرجو توجه. وأخذ العوارض دخيلة في الجواهر غير صحيح، لأن هذه من صراط ومنهج وتلك من صراط آخر، هذه جواهر وتلك أعراض، فكيف تتقوم الجواهر بالأعراض؟ مثل له. وكيف يكون الشيء داخلا خارجا؟ لأن الشيء عرض عام فهي خارجة وداخلة لأنها مأخوذة في الناطقية، مأخوذة في من؟ في الفاصل، فتكون داخلة خارجة ويكون المحذور الثاني تقوم الجواهر بالأعراض. هذه الشبهة والإشكال الأول للمحقق شيخ. الإشكال الثاني أخذ سوية. المثال الأول ضربه في مشتق هو جوهر هو فصل، المثال الثاني ضربه في مشتق هو عرض خاص. ولو اعتبر فيه أي في مفهوم المشتق ما صدق عليه الشيء، يعني ما كان مصداق الشيء وهو الوجود الخارجي، مثلا الإنسان ضاحك، يعني شنو؟ يعني الإنسان شيء أي مصداق خارجي. المصداق الخارجي الضاحك من هو؟ لا البقر ولا الجمل، المصداق الخارجي للضحك هو الإنسان. كأنك قلت الإنسان شيء أي مصداق خارجي، المصداق الخارجي هو الإنسان. كأنك قلت الإنسان إنسان له الضحك، وإذا كان الإنسان إنسانا له الضحك يعني أخذت المحمول في الموضوع، صار قضية ضرورية مثل له، صارت قضية ضرورية. وإذا صارت قضية ضرورية والحال أن الإنسان ضاحك من القضايا الممكنة الخاصة، لأن الضحك من العوارض للإنسان، فالإنسان بالإمكان الخاص ضاحك أو ماشي أو أمثال هذه الأمور. فإذا أخذت القضية بهذا النحو، يعني إذا أخذت المصداق انقلبت القضية الممكنة الخاصة إلى قضية ضرورية أي واجبة ضرورة. بل ولو اعتبر فيه ما صدق أي الناطق أو كذا الضاحك هو مصداقه ووجوده الخارجي، ما صدق عليه وهو المصداق الخارجي الشيء، انقلبت مادة الإمكان الخاص. مادة الإمكان الخاص يا الإنسان ضاحك، هذه قضية مادتها الإمكان الخاص، لا مادتها الإمكان الخاص، انقلبت فصارت المادة وجوبا وضرورة. ضرورة، واضح العبارة؟ واضح العبارة؟ صار الإنسان إنسان له ضحك، فإن الشيء الذي له الضحك، فإن الشيء الذي له الضحك، الشيء الذي له الضحك والمصداق الذي له الضحك في الخارج، هذا الإنسان له الإنسان له الضحك، الشيء الذي في الخارج له الضحك، لا البقر ولا الجمل ولا السماء ولا الأرض، الشيء الذي له الضحك في الخارج أي المصداق الذي حقيقة الضحك ثابتة له في الخارج، لأن الضحك من العوارض الخاصة للإنسان ما تشيله له. هذا بناء على أن الحيوانات لا تضحك، مثلا الحيوانات تضحك ما تضحك، تتعجب ما تتعجب، على كل ما على ما يقال. فإن الشيء الذي له الضحك هو الإنسان لا البقر ولا الجمل، فيكون المعنى الإنسان إنسان له الضحك. وثبوت الشيء أيضا ثبوت الإنسانية للإنسان، هذه بالإمكان أو بالضرورة، كل شيء ثبوته لنفسه ضروري، مو بس الإنسانية للإنسان، كل شيء ثبوته لنفسه ضروري وإعطاؤه لنفسه غلط واشتباه لأنه تحقيق حاصل، وسلبه عن نفسه محال لأنه لا يعقل أن يكون الشيء هو لا هو. فإعطاء الشيء لنفسه تحقيق حاصل، سلب الشيء عن نفسه محال، ثبوت الشيء لنفسه ضروري. وثبوت الشيء وثبوت الشيء وهي الإنسانية لنفس الإنسان وهو موضوعنا ضروري، الإنسان إنسان ضروري ضروري. هذا ملخص يعني شنو أقول، يعني هذه ليست نص عبارات الشريف على المقالة في شرحه على المقالة، هذا ما لخصه صاحب الفصول من عبارات الشريف في المقالة، واضح العبارة؟ وهذا هي وهذا هاي العبارة اللي جبناها الآن، هذا ملخص ما أفاده الشريف، هذا ملخص ما أفاده الشريف على ما لخصه بعض الأعاظم وهو صاحب الفصول. فهذه العبارة تلخيص صاحب الفصول لكلمات الشريف من المقالة. ما على كل أنا على ما بالي من الدروس الذي درسته أنه الشريف، ولهذا المحقق الشريف في بعض حواشيه، وحسب الظاهر الانتقاد عن من على صاحب الفصول معلم حقق الرشدي، يمكن هذا على كل بس أنا على ما بالي أنه الذي لخص العبارات للشريف من هو صاحب الفصول، ثم أورد عليه ثم أورد عليه، مو لخصها صاحب المحقق الرشدي وأورد عليه لصاحب الفصول، على كل هذا مو مقصد مطلب علمي. أكرر العبارة، هذا سواء قلنا أن الذي لخص عبارات الشريف المحقق الرشدي وأورد عليها صاحب الفصول أو نفس الفصول صاحب الفصول لخصها وأورد عليها، على كل لعل أنا ما أقدر أجزمهم بشيء، بس ما حدنا هذا معنى، لأن صار المحقق الرشدي فقط ملخص لكلمة ما عنده دخالة لا في نقض ولا إبرام. بس وقد أورد عليه بعض بس وقد أورد صاحب وقد أورد عليه على المحقق الشريف في الفصول، يعني وقد أورد صاحب الفصول بعبارة ثانية وقد أورد صاحب الفصول على المحقق الشريف في الفصول بأنه ضمير شأن بأنه ضمير شأن بأنه يمكن نقرأ الفعل بنحو المجهول، لأنه يمكن أن يختار الشق الأول، لأنه يمكن أن يختار متردد اثنين رددتنا في أمرين مولنا، الشق الأول قلت بفول العرض العام لو أخذنا الشيء بمعنى المفهوم مفهوم الشيئية لكان من باب أخذ العرض العام فيما في الجوهر في الفصل. الآن نجي نناقش هذه العبارة ثم نجي نناقش في المثالين. يمكن أن يختار الشق الأول وهو دخول مفهوم الشيء وهو العرض العام في الناطق في الفصل، ويدفع الإشكال، هاي يدفع الإشكال من صاحب الفصول، ويدفع الإشكال بأن كون الناطق مثلا فصلا انت مو تقول الناطق فصل، انا اقول لك الناطق فصل عند من؟ عند المنطقيين، في اصطلاح المنطقيين فصل، لا في اصطلاح اللغويين. عند اللغويين اصلا الكلمات ما يفهموها. والمباني الاصوليه على من؟ على الاصطلاحات المنطقيه للغويه، على اللغويه. وعلى اللغويه ما عندنا فصل عام وخاص وامثال الكلمه، بل بان كون الناطق فصلا مبني على عرف المنطقيين، بس على عرف المنطقيين فصل. اذا صار فصل صار من اخذ العرض العام فيما في الفصل كلامه، حيث اعتبروه اي المناطق مجردا. يعني شنو مجردا؟ يعني جردوه عن مفهوم التركيب، جعلوه بسيطا مجردا عن مفهوم الذات، يعني ما اخذوا فيه مفهوم الذات، واقع المثل. فلما ما اخذوا فيه مفهوم الذات فصار شنو هو؟ بعد ما في شيء وذات ثبت لعنه الناطق مفهوم الناطقية، واقع المثل. حيث اعتبروه اي الناطق اي المشتق مجردا عن مفهوم الذات، اي انه بسيط. وذلك يعني وكون الناطق فصلا بعرف المناطق، أرسل بالإشارة. وذلك أي وكون الناطق فصلا بعرف المناطق ومجردا عن مفهوم الشيئية حتى لا يستوجب أخذ العرض العام في الخاص، لا يجب وضعه وضع الناطق والمشتق لغة كذلك، أي مجردا عن مفهوم الذات لغة كذلك، أي مجردا عن مفهوم الذات. فإذا يمكن أن نقول الناطق مركب بحسب من؟ بحسب اللغة، بحسب المفهوم اللغوي. ولا يرد إلينا إشكال عرض عام وعرض خاص، لأن اللغوي لا يفهم لا عرض عام ولا عرض خاص، ما يفهم المقال كله. واحد عبر جاء المحقق الآخون ليرد على من؟ على صاحب الفصول، بأنه ليس هناك من الصلاحين، ما عندنا الصلاحات اثنين، المناطق لهم الصلاح بالمشتقات واللغويين لهم الصلاح بالمشتقات. المشتق مشتق وهو مفهوم واحد، إن كان بسيطا فهو عند الطرفين، وإن كان مركبا فهو عند الطرفين. وفيه يعني ويرد على صاحب الفصول أنه ضمير شأن من المقطوع من المجزوم به، أن مثل الناطق قد اعتبر فصلا في اللغة أيضا بلا تصرف في معنى عند اللغويين. ما هو تصرف عند اللغويين أو عند المناطق، ما أجوا المناطق وتصرفوا في المعنى اللغوي فجردوه عن مفهوم الذات، واضح المثل؟ أقرأ العبارة دي. قد إن مثل الناطق قد اعتبر فصلا، يعني شنو قد اعتبر فصلا؟ يعني كما هو معتبر فصل عند اللغويين عند المناطق هو بنفسه يعتبر فصل، ولم يكن للمناطق في اصطلاح آخر غير اصطلاح اللغويين. إن الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرف في معنى عند الأصوليين أصلا، ما عليه اللغة، عليه المناطق، بل بما له يعني بل بما للمشتق من المعنى، يا معنى من المعنى الواحد المعين كما لا يخفى. المعنى الواحد البسيط هو الموجود عند المناطق عند من؟ عند الوجود. لو كان مركبا هم نفس المعنى، المعنى الواحد واضح مثلا، لو كان مركبا هم نفس المعنى الذي هو عند اللغويين هو ما عليه المناطق، لأن المناطق ما جاءوا بلغة لأنفسهم. وشيخنا إذا أردت صاحب الفصول والتزمت بهذا اللازم جاءت إشكالات المحقق الشريف، مثلوا له ماذا تصنع؟ قال لي جواب آخر. ما هو جوابك حيثنا أيها الأخون؟ قال والتحقيق أي قال، هاي والتحقيق للأخون مثلوا له، والتحقيق أي قال إن مثل الناطقين ليس بفصل حقيقي. انت مو تقول فصل وامثال فصل، اصلا الناطق ليس بفصل حتى يكون من باب اخذ العرض العام وهي الشيء في الفاصل، هذا اصلا مو فصل. لعب شنو هو اذا لم يكن فصلا؟ شيخنا قال بل لازم ما هو الفصل الحقيقي، بل لازم ما هو الفصل الحقيقي، يعني الفصول الحقيقية. هذه الفصول الحقيقية كالنفس الناطقة التي هي وجود، هذه عجز عن إدراكها العقل البشري. الفصول الحقيقية ما به تكون الأشياء متحققة وموجودة في الخارج، ما به شيئية الشيء في الخارج، هذه وجودات. والوجودات ليست من صنف المفاهيم والماهيات حتى تأتي في الذهن، هذه عينيات خارجية، والعين الخارجي لا يتحقق بالعلم الفصولي الارتساني الصوري، بل هذا من شأن العلم الحضوري، ولا يستحضر الأشياء إلا عند بارئها. بل لازم ما هو الفصل الحقيقي. هاي نوع من اللوازم، لو حتى لو عطى التفسير هذا وأخذ وأظهر الخواص، لو هي من لوازم الفصل الحقيقي وأظهر خواصه، يعني وأظهر علائمه وآثاره. واضح المثل؟ بعد الفصل الحقيقي شيخنا ما هو؟ قال الفصل الحقيقي هي النفس الناطقة التي لا يعلمها إلا الله، وإنما يكون الناطق فصلا مشهوريا منطقيا. واضح العبارة؟ الفصل المنطقي المشهوري الذي قلت ليس بفصل حقيقي، ليس هو ما به الشيء هو بل هو من لوازمه وآثاره وعلائمه. بل نأتي إلى مثالنا وهو الناطق. الناطق بحسب الاصطلاح أقرب وأخص اللوازم من نفس الناطقة. لا، الناطق لو بمعنى النطق والتكلم فهو كيف مسموع، أو بمعنى الإدراك للكليات، لأن الحيوانات هم تدرك مولنا لكن ما تدرك بنحو القواعد والكليات، أو الناطق بمعنى إدراك الكليات، هذا كيف نفسا. واضح المثل؟ وسواء كان الناطق كيفا مسموعا بمعنى التكلم في قبال العظماوات والحيوانات التي لا كلام لها بهذه الصورة، أو كان الناطق لا كيفا مسموعا بل كيفا نفسانيا وهو إدراك الكلية، على كلا الوجهين هذا عرض. هذا وجود خارج، هذا وجود عرضي وليس بوجود جوهري. واحد مثلا، ولذا قال أرسطو وإنما يكون الناطق فصلا مشهوريا، لأنه إما بمعنى التكلم أو بمعنى إدراك الكليات، وعلى الفرضين لا يكون الناطق هو النفس الناطقة، بل من العوارض، بمعنى النطق والتكلم في قبال الحجماوات التي لا تنطق، أو بمعنى إدراك الكليات في مقابل الحجماوات التي لا تدرك الكليات وإنما تدرك الجزئيات. واضح العبارة؟ فصل منطقي، يوضع الفصل المنطقي مكانه مكان الفصل الحقيقي وهي النفس الناطقة في مثالنا، إذا لم يعلم. أرجو التوجه، هنا عبارات شوي دقيقة. إذا لم يعلم نفسه، يعني إذا لم نعلم الفصل الحقيقي، وضعنا أقرب اللوازم مكانه. واضح العبارة؟ هاي كلمة بل أو أخليها الباسل. بل شنو يقول بل؟ إذا لم يعلم يعني كأنه من الممكن أن يعلم، والحال أن الفصل الحقيقي لا يمكن أن يعلم، لأنه من شأن العلم الحضوري لا العلم الفصولي. وسنأتي إن شاء الله غد إلى توضيح هذا المطلب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.